إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف ما كنا قد بدأناه في شرح لمعة الاعتقاد للمقدسي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من أعلام السنة، ألا وهو شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وإن كان من بيان مختصر في بداية هذا الدرس، وهو التذكير بجانب مهم في حياة الشيخ، ألا وهو جانب العناية بالعلم ومحبة العلم. فقد كان رحمه الله من صغره محباً للعلم، شغوفاً به. وقد ذكرت في بعض المجالس أن والده حج وهو في سن 7 من عمره، وعندما رجع من الحج وقد اشترى له ثوباً، فقال لوالده: لو اشتريت لي كتاباً لكان أفضل. رحمه الله، وقد قرأ القرآن قبل مجيء الشيخ القرعاوي 3 مرات في الكتاتيب. وعندما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وكان في قرابة 13 من عمره، كان يذهب كما حدثنا بعد الفجر يومياً إلى سامطة مشياً في الغالب، ويعودون بعد العشاء في دروس متتابعة. وقبل المغرب كان الشيخ القرعاوي يخرجهم، يجري بينهم مسابقة في القفز، يعني من باب الترويح عنهم، ثم يأخذون درساً بعد المغرب، ثم بعد العشاء يعودون إلى بيوتهم. انظر، من بعد الفجر إلى بعد العشاء في دروس. الآن لو كانت من الصباح إلى الظهر، إذا انقطع الكهرباء قالوا روحونا، انقطع الكهرباء. يقول: كان كل واحد منا يأخذ معه كسرة من البر، ونجتمع بعد الظهر، كل واحد يضع ما معه من طعام، ونأكل ونشرب الماء ونمشي. رحمه الله تعالى. وهكذا كان عندما جاء الشيخ القرعاوي يحضر في حلقة الصغار لصغر سنه، وكان يذهب مع عميه الشيخ حسين محمد النجمي والشيخ حسن محمد النجمي، فكان يحضر مع الصغار، ثم إذا انتهى من الصغار جلس مع الكبار ينتظر عميه. كان الشيخ القرعاوي رحمه الله يسأل بعد أن ينتهي من الدرس، فيجد أن الشيخ رحمه الله يجيب على الأسئلة مع الكبار، فقال له: اجلس مع الكبار. فألحقه بحلقة الكبار. وهكذا واصل الشيخ في حياته في طلب العلم وفي العناية بالكتب والقراءة، في مجالسة مع الشيخ حافظ رحمه الله ومع الشيخ محمد الصغير المحسن، كانوا يجلسون ويتذاكرون، كان من الفقهاء. وذهب إلى المدينة والتقى بالشيخ محمد بن إبراهيم في الرياض واستفاد منه، والتقى في المدينة بالشيخ ابن باز والتقى بالشيخ الألباني عليه رحمة الله واستفاد منهما، وهكذا واصل رحمه الله إلى أن أصبح من العلماء، وكان محباً للعلم رحمه الله، حتى أنه كان في اليوم ربما يدرس، يكون في اليوم له 5 دروس أو أكثر، ربما يدرس بعد الفجر ويدرس من 8:30 إلى قبيل الظهر، وربما يدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. وكان رحمه الله مع هذا الجهد لا يمل من من التدريس، فإذا تعب أو أرهق ضرب بيده على فخذه، فيعرف الطلبة أن الشيخ ما يستطيع أن يكمل رحمه الله. بل في مرة من المرات كنا في مسجده المؤقت هذا في المكتبة في أيام الصيف، وقد انقطع الكهرباء وكان الجو حارا جدا، فقلنا الشيخ الآن يقطع الدرس، فإذا بالشيخ يأخذ غترته وطاقيته ويضعها على الماصل وواصل في درسه كأن شيئا لم يكن. وفي مرة من المرات كنا في مجلسه فكان هناك درس كذلك، فجاء المطر والرعد وانطفأت الكهرباء كذلك، فقلنا أظلم المجلس، الشيخ الآن يوقف الدرس. فقال لأحد الطلبة اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشافا أو شمعة قد نسيت. فذهب في المطر شديد واشترى كشاف أو شمعة لا أذكر الآن، وقال الشيخ اكمل الدرس رحمه الله. لقد كان محبا للعلم شغوفا به، بل في المستشفى وهو منوم في المستشفى وهو يقرأ عليه رحمه الله، بل في بيته وهو مريض وقد ربطت رجله بالجبس يوم الحادث وهو يقرأ عليه ويجيب الأسئلة، كان يحرص على وقته رحمه الله. فجاء العامل الذي كان عند الشيخ رحمه الله، كان عنده عامل أخ من إندونيسيا، قال دخلت عليه وهو مريض في مكتبته، فقال أين كتابك؟ قلت له يا شيخ أنت مريض خليك ترتاح. قال لا، فأخذ الشيخ كتابا بجواله وقال له اقرأ رحمه الله. هذا جانب من الجوانب المهمة في حياة الشيخ، هو جانب حب العلم والعناية بالعلم. فجدير بنا نحن طلبة العلم أن نعتني بالعلم ذكورا وإناثا، وألا نشتغل بالملهيات والمغريات والقيل والقال والكلام الذي لا ينفع والجدل العقيم الذي لا فائدة منه، نشتغل بالعلم، فإن الجدل من أسباب حرمان العلم، الجدل بالباطل قيل وقال. وتعرفون في قصة رؤيا ليلة القدر، يقول صلى الله عليه وسلم إني كنت أريتها أي ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، تلاحى فلان أي تخاصم فلان وفلان من الصحابة ثم أسيتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤخذ من هذا أن من أسباب حرمان العلم الجدل، أن الجدل يكون سبباً لحرمان العلم. فأشغلوا أنفسكم بالنافع المفيد، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، احفظ رتب لك وقتا لحفظ القرآن الكريم، تقرأ على قارئ متقن من إخوانك من زملائك من المقرئين، احفظ شيئا من سنة رسول الله وابدأ في قراءة متون الحديث المختصرات ثم المطولات الأربعين النووية ثم العمدة ثم البلوغ ثم المنتقى وهكذا في كل فن من الفنون، ترتقي في هذه المتون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والإخلاص في القول والعمل. نواصل درسنا في هذا الكتاب. اقرأ يا شيخ. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قول المصنف رحمه الله تعالى الموفق بن قدامة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث القضاء والقدر انتقل إلى تعريف الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق على أمر غائب مخبر عنه مع ائتمان المخبر، وسمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، لأنه يخبر عن شيء لا نراه فنحن نصدقه ونؤمن به. وأما في الشرع فإن الإيمان كما سمعتم قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر والتسبيح والتهليل إلى آخره، واعتقاد بالقلب بأن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، ما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاف عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول اللسان، ولا هو مجرد عقيدة القلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة مرتبطاً بعضها ببعض، يزيد بالطاعات. كلما فعل الإنسان طاعة ازداد إيمانه، وينقص بالمعصية. كلما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول جل وعلا في حال المنافقين: وأما الذين في قلوبهم مرض أي نفاق وشك فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا يدل على نقصان الإيمان. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، إلى غير ذلك. والأدلة على هذه الأمور الثلاثة: القول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا اعتقاد. قال: وهو قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان أي بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ فيتفاضل الناس في الإيمان، وقد خالف في هذه العقيدة أهل البدع، خالف أهل البدع في هذا المعتقد، خالفوا أهل السنة والجماعة. فالجهمية المعطلة وهم مرجئة كذلك يقولون: الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، المعرفة بالقلب. وعلى قولهم هذا، على قولهم أن الإيمان مجرد المعرفة، من يكون مؤمنا؟ إبليس، إبليس يكون على مذهبهم مؤمن، لأنه عرف ربه، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: ربي بما أغويتني. فعلى مذهب الجامعية إبليس مؤمن. والمذهب الثاني مذهب الكرامية، الذين يقولون: الإيمان هو النطق باللسان، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني. على مذهب الكرامية من يكون مؤمنا؟ أهل النفاق، يكون عندهم أهل النفاق أهل إيمان. لماذا؟ لأنهم كانوا ينطقون بألسنتهم، يصلون مع الناس، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمذهب الثالث من مذاهب أهل البدع مذهب المعتزلة، قالوا الإيمان قول باللسان، قول وعمل واعتقاد، لكن لا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول باطل مخالف لهذه الأدلة التي قد سمعنا شيئا منها. وكذلك ممن ظل في هذا الباب العظيم المرجئة الغلاة، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. من كان في أهل الإيمان وقع في كبيرة من الكبائر يقولون لا يضر، الإيمان عندهم سواء شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا مذهب المرجئة الغلاة، فعندهم إيمان أفسق الأمة كإيمان أبي بكر وعمر والعياذ بالله، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، الكفر الذي لا يخرج من الملة، الكفر الأصغر، كفر النعمة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اثنتان الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك من المذاهب التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا التعريف وفي معنى الإيمان مرجئة الفقهاء والأشاعرة، قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. هل خلاف مع أهل السنة والجماعة لفظي أم حقيقي؟ خلافهم لفظي كما قال الطحاوي أم حقيقي؟ خلافهم حقيقي مخالف، هذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ليس الخلاف لفظيا. الخلاف اللفظي يعني ما يضر، ما في فرق بين مذهبه ومذهب أهل السنة والجماعة، لا فرق. فإخراج العمل عن مسمى الإيمان قول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا التعريف وهذا القول من لازم هذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن نحن نذكر هذه المذاهب حتى يعرفها طالب العلم، يعرف هذه المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا الله تعالى قد صنف الناس أصناف، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا صنف، ومنهم مقتصد هو الذي يقتصد على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات وهذا إيمانه أعظم، وهو الذي يأتي بالفرائض والنوافل ويجتنب المحرمات. قال الله تعالى والسابقون أولئك المقربون، قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون. فيتفاضل الناس الإيمان. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أحاديث الشفاعة كذلك كما سوف يأتي معنا، وكذلك المرور على الصراط، يمر الناس على الصراط على قدر إيمانهم، منهم من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالجواد المضمر، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مما يجب أن يعرف وأن يعلم في في هذا الباب المهم. كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله قال: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها من الدين. وقال رسول الله: الإيمان 70 إلى آخره. فجعل القول والعمل من الإيمان، ثم أورد الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد ذكرنا شيئا منها. وأورد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو مثقال خردلة أو مثقال ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف من يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنها لا تنفعهم. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو القول باللسان، وفيه رد على من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا يدل على أن هذا إيمانه ضعيف، لكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها نفع ذلك الإنسان وأخرجه من النار بعد الدخول فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. أما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم بسبب كبائر، إن دخلوا النار بسبب تلك الكبائر فإنهم لا يخلدون منها بل يخرجون منها، بخلاف من؟ بخلاف الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة ماذا يقولون؟ في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، طيب إيش؟ وفي الآخرة اتفقوا مع الخوارج في تكفير مرتكب في تخليده في النار، في الحكم في تخليد مرتكب الكبيرة في النار. فهذه من عقائد يعني أهل الضلال هم الخوارج والمعتزلة، خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فعندهم مرتكب الكبيرة كما سبق. وأهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان، بل عنده إيمان لكنه إيمانه ناقص. ولهذا في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذا هو تفسير أهل السنة والجماعة لهذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرت وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم يكفي هنا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أمور الغيب أو غير ذلك من الأحكام التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. أما الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر فهذا كفر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فنحن نخبر بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، ولا يحيط بالأشياء إلا الله عز وجل. فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمور غائبة، فإنه يجب علينا التصديق والإيمان. أما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقبله على العين والرأس. قال: سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع. كأنك تشاهد الغائب لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء، سواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا. العقول ليس لها دخل، أمور الغيب لا تتصورها، لا تتصورها العقول. فمثلا عذاب القبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يجب الإيمان بذلك والتصديق بذلك وأنه حق. هكذا يجب الإنسان أن يؤمن بذلك، لأن قد يأتي أحيانا الإنسان أمور يقول قد لا تصور هذا العقول، عقول البشر، ولو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة. يقال له هذا من العالم، من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تحس به، وليس من لازم صحة الشيء وقوعه أنك تشاهده. الواحد قد ينام الآن قد يرى أنه في بساتين وأنه في عالم آخر، أليس كذلك؟ هو في النوم في الدنيا، كيف إذا أصبح في عالم آخر في الآخرة؟ فيجب الإيمان بهذه الأمور العظيمة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة وصحت بها الأدلة، بل الأحاديث فيها متواترة، عذاب القبر ونعيمه الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالمؤمن يضرب في قبره، فالميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. فمن رحمة الله أن حجب هذا عنا ولا نسمعه. كذلك قال المصنف رحمه الله: مثل حديث الإسراء والمعراج. بدأ يبين أمور التي يجب الإيمان بها، وذكر أن من الأمور التي يجب الإيمان بها وأخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء والمعراج، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة وعاد في هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في مكة وحمله على البراق، دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، وخطوها عند مد بصرها، خطوها عند مد بصرها. ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وجسده، بروحه وجسده، بخلاف من قالوا إنه أسري بجسده ليس بروحه وجسده، بروحه وجسده يقظة لا مناما. لو كان مناما لما أنكروا، إنما كان هذا المعراج والإسراء يقظة. وهذا من آيات الله عز وجل. وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، وهذا من الآيات العظيمة ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة، كما قال تعالى: لنريه من آياتنا، فأراه الله من آياته في تلك الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض. رأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها، ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس بما وقع فأما أهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما داموا آمنوا أنه رسول الله فإنهم لا يكذبونه، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. ولهذا لما قيل لأبي بكر: إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، فقال: إن كان قد قاله فقد صدق، فأنا أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في هذا؟ ولهذا قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أما ضعاف الإيمان والكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولهذا لما جاءوا يحدثون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون، قالوا لنا: صف لنا بيت المقدس. تقول: ذهبت إلى بيت المقدس؟ نحن ذهبنا. صف لنا بيت المقدس. جاء في بعض الآثار أن الله تعالى أطلعه أو جعل أمامه بيت المقدس ووصفه لهم، وقال: إن هناك قافلة قافلة محملة بالبضائع من بيت المقدس إلى مكة متجهة، وإنها في المكان الفلاني وسوف تصلكم في اليوم الفلاني. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فمما يجب الإيمان به الإيمان بالإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء وجد الأنبياء والتقى بهم في كل سماء، لقي من لقي، وكان يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لو كان مناما لما أنكرته قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فليس هو رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج. قال: فإن قريشا أنكرته وأكبرته، ولم تكن تنكر المنامات، لا تنكر الرؤيا، ولا أحد ينكر الرؤيا من المؤمنين أو من الكفار، لأنه أمر واقع. قال: ومن ذلك، أي من أمور الغيب، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، فرد عليه عينه. وهذا كذلك من الأخبار التي يجب التصديق بها. قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، وهو موسى بن عمران عليه السلام كريم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلاء وامتحانا، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقأ عينه، فرد ملك الموت، رجع إلى ربه جل وعلا وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. ثم قال له: اذهب إليه فقل له يضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى عليه السلام مرة ثانية وأخبره بما قال الله عز وجل، فقال له: وبعد ذلك، يعني بعد هذه السنوات، قال: الموت، الموت لابد منه. قال: وبعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن، من الآن يعني يوم. فما دام أنه لا بد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه ملك الموت، ولما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في أول أمر فلم يدري أنه ملك الموت، لم يدري أنه ملك الموت. هذه القصة صحيحة وجاءت بها الروايات كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وأنكرها بعض أهل البدع، ولكن قصة ثابتة. ويرد عليهم بأن ذلك غير ممتنع، لأن الملك جاءه في صورة إنسان، الملك جاءه في صورة إنسان. قال: ومن ذلك أشراط الساعة، من الغيب الذي يجب الإيمان به أشراط الساعة. وأشراط الساعة من أخبار الغيب المستقبل التي يجب الإيمان بها. والإيمان والأشراط جمع شرط، وهو العلامة. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، علامات قيامها. فإذا جاءت وقامت القيامة فليس لهم مجال للإيمان، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، لا مجال للإيمان. يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأشراط الساعة كثيرة، منها صغرى وكبرى. فمن أشراط الساعة منها ما قد حصلت وانتهت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من فتوحات في بلاد الإسلام وانتشار الإسلام، كل هذا من علامات الساعة. وانتصار الإسلام وانتشاره، كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب وسفك الدماء، كل هذا من علامات الساعة. ثم هناك من العلامات النار التي خرجت في المدينة في أرض الحجاز، كانت تضيء عليها المرأة، تغزل عليها المرأة في بلاد العراق، نار عظيمة. احتبس الناس في المساجد لعظمة تلك النار، بقيت أسبوعاً أو أكثر من ذلك. ومن ذلك نزول عيسى عليه السلام، من علامات الساعة الكبرى، ينزل عيسى عليه السلام على المنارة في شرقي دمشق على أجنحة ملكين، ينزل بين مهرودتين. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: بين مهرودتين، أي في ثوب يشبه الهرد، الهرد الذي يسمى الكركم، في ثوب يشبه الهرد، يقول الشيخ رحمه الله. وكذلك من علامات الساعة، هذا يأتي لعله يأتي معنا، خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله. فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، فدل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء. قال المصنف رحمه الله: ثم خروج الدجال، وهذا قد أشرنا إليه. الدجال، الدجال مأخوذ من إيش؟ من الدجل والكذب والتمويه. وسمي بالمسيح، لماذا سمي بالمسيح؟ لأنه يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، وهو مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث، وهو مسيح الضلالة. وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى عليه السلام. وها المسيح الدجال يتبعه اليهود من يهود أصبهان في جهة إيران 70,000 من يهود أصبهان لجهلهم، ويمكث في الأرض فترة 40 يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كبقية الأيام. قال: ويمشي في الأرض، يجوب الأرض إلا مكة والمدينة، إن الله يجعل على أنقابها ملائكة فلا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. باقي الوقت. قال: مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. عيسى بن مريم عليه السلام يقتل من؟ يقتل المسيح الدجال، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، واللد بلدة في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه السلام، أي عيسى عليه السلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالإسلام، ويحكم بالإسلام، ويحج عيسى عليه السلام، يحج ويعتمر ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتزوج. نعم. قال: ونزول عيسى عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، قبيلتان من بني آدم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم. وذلك أن الملك العظيم المؤمن ذا القرنين مكنه الله تعالى فصار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير. فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أن عنده ما يكفي مما أعطاه الله تعالى، ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعل سدًا عظيمًا أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر عليهم، ولا أن يرقى عليهم. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قالوا ذو القرنين هذا من رحمة ربي، قال ذو القرنين هذا من رحمة ربي، لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقبا، ولكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه. فإذا جاء وعد ربي جعله حقا، وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله، يقتلون أهل الأرض ويقولون قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيرفعون رماحهم، فيرسل الله عليهم النغف دود يضرب رقابهم، فيموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر الله على ذلك. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. قال وخروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من ذرية آدم، موجودتان الآن، موجودة، لكن أين هي؟ الله أعلم. والذين يقولون إن يأجوج ومأجوج هم الصين، هذا قول، لكن الصواب بخلاف ذلك، الصواب بخلاف ذلك. ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، هل هما من الأسماء الأعجمية أو العربية، مشتقان من المأج، وهو الاضطراب، وهو الاضطراب. نعم، أذان ولا باقي؟ تفضل. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: وخروج الدابة من علامات الساعة. خروج الدابة، والدابة لغة، في اللغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها الدابة التي تخرج قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت في القرآن والسنة. جاء في الحديث: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، ذكر منها خروج الدابة. خروج الدابة، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على مكان خروج الدابة. جاءت في بعض الأحاديث وفيها نظر أنها تخرج من أجياد، والظاهر أنها دابة تنذر بقرب العذاب والهلاك، وهي دابة تخرج من الأرض، كما قال الله تعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها. أما كيفية خروج الدابة من أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. قال: وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذه من علامات الساعة الكبرى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله تعالى الكونية في الشمس، أنها تدور حول الأرض شرقاً وغرباً دائماً وباستمرار. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ما قال ثابتة، تجري، يجب أن يفطن لهذا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف، فإن الله يأتي بالشمس من المغرب، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن في آخر الزمان تطلع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى التي يجب الإيمان بها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المصنف رحمه الله: وأشباه ذلك مما صح به النقل، مما صح به النقل فيجب الإيمان به من الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالدليل الصحيح. أما الضعيف الذي لا يبلغ إلى درجة الاحتجاج فإنها لا تثبت به، إنما يعتمد على الأدلة الصحيحة سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت متواترة رواها جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أو كانت آحاد رواها أحد الصحابة، واحد من الصحابة ونحوه، فما دام صح الحديث فإنه يعمل به، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وعذاب القبر ونعيمه حق، إما يجب الإيمان به والتصديق به عذاب القبر ونعيمه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه في كل صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ فليستعذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، كل هذا مما يجب الإيمان به. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه ثابتة للسنة والجماعة. ومن أنكر عذاب القبر ونعيمه فإنه يكفر إذا بينت له الأدلة من الكتاب والسنة وقيمت عليه الحجة فإنه يكفر. قال تعالى: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وكذلك ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. قال تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهو قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن يهودا تعذب في قبورها. جاء في صحيح مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، هما يعذبان في كبير. جاء في بعض الروايات: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزف، وفي رواية: لا يتوقى من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الحديث الآخر: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذه كلها أدلة دالة على إثبات عذاب القبر ونعيم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله في الدنيا أهل التوحيد في القبر وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت، وإن كان عامياً أو أعجمياً. أما الكافر والمنافق فإنه يستعجم ولو كانت عنده الشهادات العليا في الدنيا، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولاً فقلته. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. ما يجري في القبر من سؤال منكر ونكير من الملائكة. إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده. وهذه هي الحياة البرزخية، يعاد في روحه الحياة، فتعاد روحه في جسده ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به وصدقنا. لا يتلعثم، لا يتردد، لأنه كان مؤمناً ثابتاً ثابتاً في الدنيا فيثبته الله في قبره وفي الآخرة. وأما الكافر والمنافق الذي يعيش في الدنيا على الشك وقد يدعي الإسلام وهو منكر بقلبه، فهذا يعجز إذا سئل في القبر، يتحير، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولاً فقلت. ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، والآخر يعذب قبره. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران فإن نجا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي فيقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا العبد من القبر فما بعده أيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على القبر لما فرغ من الدفن قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا في الانصراف، يسألوا له التثبيت ويستغفروا له، فإن الله ينفعه بذلك. فعذاب القبر حق لا ينكره إلا ملحد. قد أنكرت المعتزلة عذاب القبر بناء على عقولهم الفاسدة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. فيجب الإيمان بالقبر ونعيمه والاستعداد للقبر. يستعد الإنسان بالتوحيد الخالص لله عز وجل. إذا سئل الإنسان من ربك، هل هنا السؤال عن توحيد الربوبية ولا عن توحيد الألوهية؟ من ربك، هل السؤال عن توحيد الربوبية؟ ها؟ من ربك أي ما معبودك؟ قل أغير الله أبغي ربا أي إلها ومعبودا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي معبودنا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ولهذا يسأل العبد في عرصات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يسأل كما يقول الإمام ابن القيم لابد أن يسأل عن أمرين في القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وتسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك. دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، مما يجب الحذر منه ما قد يوجد في بعض المواقع والمنتديات من دعاة الضلال الذين يلبسون على الناس، وتجد منهم من ينكر نزول المسيح عيسى عليه السلام، أو ينكر المسيح الدجال، أو ينكر المهدي. ومن الأخطاء كما يقول شيخنا رحمه الله، بعضهم يقول نزول المهدي المنتظر. لا، المهدي المنتظر هذا عند الشيعة اللي في السرداب له مئات السنين يقولون ما قد طلع. لا، عند أهل السنة ما في مهدي منتظر، نزول المهدي الذي هو خروج المهدي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فلا يجوز إنكار مثل هذه الأمور العظيمة والقول إنها من الخرافات، هذا يخشى على دينه. يبين له مثل هذا، يبين له الأدلة من الكتاب والسنة، ويقال له انتبه، احذر من دعاة الضلال أمثال شحرور وعدنان إبراهيم وغيرهم من هؤلاء. هؤلاء دعاة ضلال وانحراف، فيجب الحذر من مواقعهم، ولا يجوز الاستماع لهم. يلبسون عليك دينك وعقيدتك، يشككونك في عقائد بالنصوص الصحيحة. فحافظ على عقيدتك وتوحيدك، واحذر من الإصغاء لدعاة الشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم أخبر أنه عندما يخرج المسيح الدجال معه جنة ومعه نار، وناره جنة وجنته نار. وأمر صلى الله عليه وسلم أن ننأى وأن يبتعد الإنسان عنه، فمن وجد ملجأ فليعذ منه وليلجأ وليفر منه، لأنه فتنة عظيمة. أوصي نفسي وإخواني أن يحذروا من هذه المواقع. كذلك تسأل بعض الأخوات عن دخول المرأة الحائض للمسجد والجلوس في المسجد. لا، لا تجلس المرأة الحائض في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن إن كان مجرد مرور، كان مجرد مرور مع أخذ الاحتياطات من نزول شيء في المسجد لا بأس، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ودخول بعض الأعضاء لا يضر، ما قالت عائشة رضي الله عنها لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد فقال: ناوليني الخمرة التي تشبه السجادة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فنزول اليد، دخول اليد ونحو ذلك لا يضر، هذا من باب الفائدة. وإن الممنوع هو المكث والجلوس في المسجد، المسجد الذي يصلى فيه، في المسجد. لكن المكان الذي هو خارج المسجد فلا مانع، ما دام أنه ليس من المسجد، أو مكان ليس يصلى فيه في المسجد، معد للصلاة في المسجد خارج المسجد لا حرج. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.